خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. وهذا لأنهم أنكروا موعود الواحد الأحد. والله يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فهم لم يصدقوا موعود الواحد الأحد، ولذلك يقولون البخيل سيء الظن بالله عز وجل. وإلا لو صدق كان أطعم وأعطى وبذل ماله وبذل جاهه وبذل علمه. ولذلك في الترمذي البخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس. والسخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. وانظر لسلوك واستغنى، قال استغنى عن الثواب. تحدث عن الجنة ما يؤمن إلا بما يراه من شهواته وما يراه من أمواله وفلله التي أمام عينيه. قال وكذب بالحسنى، كذب بوعد الله له بالثواب، فما صدق وقال لا حساب ولا ثواب ولا عقاب، ومسألة حسنات ومسألة أجور ليس بصحيح، فماذا جزاؤه؟ فسنيسره للعسرى، قسما لنسلكن به كل أمر عسير. وتصور إذا الواحد الأحد عسر على الإنسان أموره كيف تأتيه المكارم من كل جهة، نكد في نكد وكبد في كبد، مصائب تترى. والله إن قرأنا لبعض الناس وسمعنا ورأينا من أخبارهم أن الخذلان يتابعهم لأنهم عصوا الواحد الأحد، ما اهتدوا إلى طريق الهداية وما سلموا القيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم من عثرة في عثرة ومن خزي في خزي. وقد لمح لذلك ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال رأيت ممن حاد عن طريق الهداية من أصيب بالخذلان في حياته فلا يفعل إلا سيئة ولا يرتكب إلا فاحشة، ممقوت في الأرض، مبغوض عليه في السماء، لا يحبه أحد، ولا تستقبله نفس، ولا يقبله خاطر، ولا تلمح له عين، إنما يدعى عليه وقد يلعن والعياذ بالله. فيسلب الله حبه من القلوب ويمقته سبحانه وتعالى ويبغضه إلى خلقه، فلا يمشي إلا مبغوضا ذليلا، ولا يموت إلا خائبا مخذولا، ولا يلقى الله إلا طريدا ملعونا والعياذ بالله. فسنيسر العسر ما عسر من الأمر، وما يغني عنه ماله إذا تردى. يقول إذا تردى في الهاوية وهلك في الخسران فماذا يغني المال؟ بالله هل ردت الملايين من دخل النار؟ بالله هل شفعت القناطير المقنطرة لمن أصيب بالخزي واللعنة والعار؟ والله ما نفعت أمية بن خلف أمواله، بل الله تهكم به ووبخه، قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. هذا ومن على طرازه يبشر بالخزي والعار، البخيل بماله والبخيل بجاهه والبخيل بعلمه والمكذب بثواب الله على الأعمال، له الخزي عند الواحد الأحد. قال وما يغني عنه، لا ينفعه ماله إذا تردى. يقول حاتم أريني بخيلا، ما أبي أريني كريما مات من قبل حينه فيرضى فؤادي، أو بخيلا مخلدا. هذا هو بالجاهلية يقول لزوجتي وتلوم على إنفاق المال، قال أعطيني غني مات لأنه ينفق وقدمه السخاء، وأعطيني فقير منعه ماله ودافع عنه ماله عن الموت، بل كل يموت بأجله. ومنطق الإسلام وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى، يقول سبحانه وتعالى قسما إن علينا أن نبين الطريق ونقيم المحجة ونبين للناس بالآيات البينات والحكم البالغات والعبرات الساطعات بإرسال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبين الحق والباطل، فمن شاء فليهتدي ومن شاء فليضل، والمرجع عند الواحد الأحد. وقال بعضهم هو بن سعدي، قال إن علينا للهدى، إن الطريق الموصل للهداية يصل إلينا، فكل طريق هداية يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الهداية فليسلكها من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ومن طريق ما أتى به من البيان الشافي وما أتى به صلى الله عليه وسلم من الدين الكافي، فإنه أتى بالتمام والكمال صلى الله عليه وسلم. فعلى الله سبحانه أن يبين الهداية، وعلى محمد البلاغ، وعلينا التسليم. قال الأوزاعي وهي من أحسن كلماته، على الله البيان، وعلى رسوله التبليغ، وعلينا التسليم، وإلى الله الثواب سبحانه. ولذلك نحن نأمل من الله سبحانه أن يهدينا لهذا البيان وهذا القرآن، وأن يوفقنا لاتباع سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن سلم بالإذعان للرحمن جل في علاه لندخل الجنان. قال وإن لنا للآخرة والأولى، يقول من أراد الآخرة فعند الله، ومن أراد الدنيا فعند الله. قال أحد السلف وهو يقرأ هذه الآية، عجبا لمن أراد الدنيا يطلبها من غير الله، ولمن أراد الآخرة يطلبها من غير الله، والله هو الذي يملك الدنيا وهو الذي يملك الآخرة. يقول: فمن أراد سعادة الدنيا والرضا في الدنيا والذرية الطيبة والسمعة الحسنة والثناء الجميل فليطلبه منا بطاعتنا، ومن أراد الآخرة ورفع المنزلة والجوار في الجنة فليطلبه منا. لكن المشكلة أن بعض النفوس الضمائر الخاوية الخائنة تظن أنه يطلب الدنيا بمعصية الواحد الأحد. فسلكوها فأخذهم الله في الدنيا والآخرة، إن حصل لهم سلطان فهو خزي وعار وذل يوم العرض الأكبر، وإن حصل لهم مال فشحت فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وإن حصل لهم جاه فجاه عند أصحابهم من أهل المعاصي والمخالفات. أما المؤمن فعلى خير: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة من أرادها فليطلبها من عند الواحد الأحد في الدنيا والآخرة، بطاعته، بالسجود له، بقراءة كتابه، باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى. سبحان الواحد الأحد، من الذي أنذر؟ الله. يقول: أنذرتكم نارا تلظى يأكل بعضها بعضا، نعوذ بالله منها. نار توقد بالحجارة وبالناس، نار تخلع القلوب، نار أوقدها الله للفجار الكفار، فنعوذ بالله بوجهه والعزيز الغفار أن تمسنا. اللهم حرم علينا النار. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، حتى الحسيس ما يقتربون منه، فنسأل الله أن ينجينا منها. والله إن من تفكر في النار وعقاب النار لو قضى تلك الأعمار في سجدة للواحد القهار ما أنصفته سجدة واحدة. ولذلك لما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف بالناس قال: أعوذ بالله من النار وتأخر، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، وتأخر حتى وصل إلى الصف الأول وهو يرجع القهقرة صلى الله عليه وسلم. قال: أريت النار، وأريت عمرو بن كمئة الخزاعي وابن حي وهو يدر قصبه قصبه يعني أمعاءه في النار، وهو أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب، فنعوذ بالله منها. فأنذرتكم نارا تلظى تحترق، تشتعل بعضها ببعض، يأكل بعضها بعض، تتميز من الغيظ، تتوعد المجرمين. لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يصلى عذابها إلا من كان الأبعد عن طاعة الله عز وجل، شقي في بطن أمه وشقي في حياته وشقي في قبره وشقي يوم العرض الأكبر. والأشقى في ثلاث مواصفات، قال: كفر بالرحمن وأنكر القرآن وخالف سيد ولد عدنان، فهذا الأشقى. وأما المؤمن ولو كان صاحب معاصي فليس الأشقى. ولذلك النووي يعد هذه الآية من الآيات التي فيها رجع، لأن الله يقول: لا يصلها إلا الأشقى. فنسأل الله عز وجل لا يجعلنا منه ويجعلنا من الأتقياء. قال: لا يصلاها إلا الأشقى، يذوق حرها تدخل حتى في فؤاده، تطلع على الأفئدة، يعني تخترق جسمه وجلده وضلوعه وتصل إلى فؤاده، نعوذ بالله من ذلك. في الفرقان لابن تيمية أن الأحنف بن قيس كان يقرب إصبعه، وكان وليا عابدا من التابعين، ويقول: ذوقي يا نار قبل أن تذوقي في الليل وتدمع عيناه. هذا نار الدنيا، نعم، تفر من الهجير شدة الحر وتتقيه. فهل من جهنم قد فررت؟ أحد منكم في حرارة الجو مثلا في الرياض يمشي على الإسفلت حافيا؟ تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت؟ وتشفق للمصر على الخطايا وترحم ونفسك ما رحمت؟ أول شيء اعتق رقبتك التي بين جنبك، لا تعرضها للنار. قال: لا يصلها الأشقى، من هو؟ الذي كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى بجوارحه. شوف أسلوب القرآن الكرام في القرآن، كذب قالوا بقلبه وتولى بجوارحه، قال كذب بلسانه وقلبه وتولى بجوارحه. قالوا كذب قبل أن يصدق المنقول، وتولى لم يعمل بالمحصور الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث، هذا كتاب الواحد الأحد، اسمع الفصل ليس بالحزن. الذي كذب الرسالة وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبشروا وسيجنبها الأتقى، يقول قسما بعزة الله ليجنبنها الأتقى، يجنب النار فلا يدخلها الأتقى ولا يمسها ولا يسمع حسيسها. وهو إذا ورد الناس على الصراط يمر الأتقياء على حسب أعمالهم، كما ثبت في الصحيح وعند ابن رواحة أنه قرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فبكى حتى رثت له زوجته قالت: مالك؟ قال: أخبرنا بالورود فكيف الصدور. أما الورود فقد أقسم سبحانه وتعالى أن نرد جميعا، لكن ما أخبرنا من الذي يصدر منا. جميعا سوف نمر على الصراط، والأنبياء على شرفات، يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فناجي ومخدوش ومكردس على وجهه في النار. فالله الله وسيجنبها الأثقى الذي حقق العبودية لله واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام وعمل بالطاعات وترك المعاصي. من هو الذي يؤتي ماله يتزكى؟ قال يدفع ماله في الحقوق الشرعية يتطهر من الذنوب ويتزكى بالطاعات فيغسل أدران المعصية بالعطية وينفق ماله. فإن الكريم كلما أنفق وسع الله صدره لا تحتكر شيئا ولو ريالا ولو كسرة خبز ولو أن تضلل جائعا ولو أن ترشد ضالا ولو أن تقول كلمة طيبة ولو أن تعطي تمرة. كم ربيت عند الواحد الأحد حتى أصبحت كجبل أحد. قال الذي يؤتي ماله يتزكى يتطهر بالمال. من هو هذا؟ قال أهل العلم هو أبو بكر الصديق. وقال بعض المفسرين أبو بكر رئيسهم وسيدهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يدفع ماله رضي الله عنه فيعتق الرقاب. حتى أتاه أبوه الشيخ الكبير ابن قحافة أتى إليه فقال يا بني وددت أنك تعتق رقابا قوية، لأنه كان اعتق بلال واعتق بعض الموالي خباب ومثل صهيب وكانوا موالي ضعافا معذبين. قال ليتك تعتق رقابا قوية حتى ينفعونك، يعني يقفون معك، هذا على منطق الشايب الشيخ، ينفعونك. قال ابنه يا أبتي إني أريد ما عند الله، سواء ينفعوني أو لا ينفعوني، هو يريد ما عند الواحد الأحد. قال سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يقول ليس لهذا الذي يعطي أحد يرد معروف على إحسان، إنما يعطي لوجه الله عز وجل. ما يطعمون الطعام لأن هؤلاء يطعموهم قبل أو يريدون خيرا منهم، ما يعطون المال ليقول لهم شكرا أو تكتب فيهم قصائد المديح أو تعلق عليهم الأوسمة. فأبو بكر وأمثاله كانوا يعطون لوجه الله. الآن أبو بكر هل أخذ من بلال شيء؟ هل رد عليه بلال شيء رضي الله عنه؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ما منكم من أحد له يد علينا إلا كافأناها، إلا أبو بكر الصديق له يد عسى الله أن يكافئه عليها. هذا رجل كريم يعطي حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه وأنفق عليه وزوجه بنته وحماه ودخل معه الغار وصار معه في الهجرة وكان معه في العريش ووقف كل المواقف معه. هذا هو أبو بكر الصديق، هذا صاحب الثناء الحسن. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يقول ما لأحد عنده من نعمة تجزى. حتى شيوخ العرب كان ينفق عليهم أبو بكر ويفكهم إذا أسروا. عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية أتى، كان يمس لحيت الرسول عليه وسلم في الصلح، يعني أوافق يا محمد، ولحيت صلى الله عليه وسلم كانت كثفة جميلة جليلة مطيبة مباركة كانت على صدر صلى الله عليه وسلم. فيأتي عروة بن مسعود شيخ ثقيف وشيخ الطائف ويصالح الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول وافق، عشان هو واسطة يعني شفيع بيكتب العقد، يا محمد وافق. قال يا، قال رجل على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم مدجج بالسلاح ومغطى وجهه، ارفع يدك يا عروة، والله إن عدتها للحيط الرسول صلى الله عليه وسلم لأقطع عنها، والله ما تعود إليك مرة ثانية. قال من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا المغيرة بن شعبة. من هم؟ من ثقيف هو، لكنه مغطى الوجه ما عرفه، شيخه هذا. قال يا غدر يا غادر، وأنا أسعى في غدرتك، لأنه قتل سبعة من ثقيف ودفع عدي هذا عروة وفر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال. قال صلى الله عليه وسلم أما إسلامك نقبله وأما المال ما نقبله، لأنه مال حرام. فيقول يا غادر أنت قتلت سبعة منا وأنا دفعت الديات والآن تهددني، لأنه أسلم دخل الإيمان قلبه. قال أبو بكر أسكت يا عروة. قال عروة من هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا أبو بكر. قال والله لولا يد لك يا أبا بكر علينا لأجبتك. قال أهل العلم فكانت له أيادي حتى على شيوخ العرب وعلى القبائل الأخرى، يقول لك جميل علينا، سكتنا أخرستنا خجلتنا ما نقدر نتكلم، ولكن تكلمنا لكن لك يد علينا. فهذا أبو بكر رضي الله عنه قال ما لأحد عنده من بر ولا نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يقول إلا يريد ما عند الله. وأنعم وأكرم بمن عمل الله، أنعم وأكرم لمن قام في الليل وتصدق بصدقة لا يراه إلا الله، أنعم وأكرم بمن أعطى عطية حتى أخفاها لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، جزاؤه أن يظل مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إلا ابتغاء وجه ربه، ما أراد إلا إخلاصا لطاعة الله، إخلاصا لله ليحصل على ثواب الله وما عند الله، فجزاؤه ما سوف ترون. قال الأعلى لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى ذاتا والأعلى قدرا والأعلى صفاتا وأفعالا جل في علاه، فهو مستوى على عرش استواني إليك بجلاله، وهو العالي على كل أحد جل في علاه. قال ولسوف يرضى، والله لنرضينك، ولك أن تتصور الواحد الأحد وهو يقسم لأحد من خلقه أنه سوف يرضيه، بالله عليك كيف يكون الرضا؟ بالله عليك ماذا تصور إذا قال الله الواحد الأحد ولسوف يرضى هذا العبد سوف نرضيه. كيف يكون الرضا إذا كان الله الذي أقسم والثواب عنده والنعيم لديه سبحانه وتعالى وقال عن هذا الشخص سوف نرضيه؟ فماذا تصورون؟ والله إن الرضا الذي ما بعده رضا، رضا لا سخط فيه. ترى خير البرية من رضيوا عن الله ورضي الله عنهم، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، يقول سبحانه أقسم قسما بالضحى، وقال وامتاز الضحى لأنه أصفى جو في اليوم، إذا ارتفع الضحى وصار رائقا وصار صافيا في شعة الشمس صافيا من كل كدر فهو الضحى، إذا ارتفعت فيه الشمس فلم تصل إلى الظهيرة ليأتي الزوال ولم تكن في الصباح قبل البزوغ. قال والضحى، نعم، والليل إذا سجى، قال إذا أقبل بهدوئه ولف العالم بعباءته وغطى الكون، غطى الكون بردائه، والليل إذا سجى، قالوا سجى يقبل كأنه الطرف الساجي يسجو قليلا قليلا، أما رأيت الظلمة كيف تقبل؟ من الذي طوى هذا الظلام؟ إنه الواحد الأحد. من الذي ذهب بالنور؟ هو الله. من الذي بسط الضياء؟ إنه الله. من الذي مد السنة؟ الله وحده لا إله إلا هو. قال والليل إذا سجى إذا أقبل، فالذي أقبل به هو الله. لكن ما نتفكر، ما نتدبر، كم من آية، كم رأينا الليل أقبل كأنه حزين يجر عباءته ليغطي العالم وما تفكرنا، كم رأينا الصباح يتبسم على الكون وما تفكرنا، كم هطل المطر، كم رأينا الشجر يترعرع، كم هب الهواء، كم سر الماء، ولكننا في غفلة. نسأل الله أن يتداركنا ببصيرة وبوعي. هذا القسم، هذه السورة يقولها العلم للرسول عليه الصلاة والسلام، وسببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي 15 ليلة، فاهتم صلى الله عليه وسلم واغتم وحزن صلى الله عليه وسلم، وأتته عجوز من المشركين قالت ودعك ربك، وفي بعض الألفاظ ودعك شيطانك أعوذ بالله، يعني أن جبريل الذي كان يأتيك ما عاد يأتيك، خلاص انتهى الموضوع، قطعك الوحي. يقول أن جبريل نزل بعد 15 يوم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه من الهم والغم حتى يقول لخديجة خشيت أن أتردى من جبل من كثرة الهم والغم، صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، كم صبر وكم قدم وكم ضحى من أجلنا ومن أجل بلاغ دين الله سبحانه وتعالى، كم جاء وكم اضطهد وكم سب وكم شتم وطرد وأوذي وحورب في الرسالة والسمعة، وصبر واحتسب وواصل إلى أن وصل إلى النصر والحمد لله. قال فأتى جبريل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر جبريل تأخرت عنا يا جبريل، يعني 15 يوم، لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع الوحي وينشرح صدره وبشر بالرسالة وانقص 15 ولا يعرف الخبر. قال صلى الله عليه وسلم، قال جبريل عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وتحت سريرك جرو كلب. فأتى صلى الله عليه وسلم فأخرج الجرو فنزل جبريل، لأن الوحي مقدس والملائكة ما تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وفي بعض الألفاظ عند أبي داود ولا جنوب، حتى أن ابن كثير من استنباطات يقول أن الكلب ما دخل مع أهل الكهف في الكهف حتى تدخل الملائكة عليهم، إنما جلس عند الباب بوابة. فأتى أسلوب القرآن البديع الجميل، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني عند الباب، هذا من ضمنها. فيقول سبحانه قسما يا محمد ما ودعك ربك، ربك وما قلى، ما ودعك ما جفاك أو تخلى عنك، ما بعدك بعد ما قربك، وما كرهك بعد ما أحبك، وما شنئك بعد ما اصطفاك، بل أنت المقرب المحبوب المختار المجتبى. الله نظر إلى الكون جميع، إلى أهل الكون جميع للبشرية، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفاها وأنقاها وأبرها وأتقاها فاختاره للرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول والله لا قلاك الله ولا ودعك ولا تخلى عنك ولا كرهك، وللآخرة خير لك من الأولى. اسمع معنيان لطيفان. قال قسما إنما عد الله لك في الجنة وفي الآخرة خير لك من هذه الدنيا، فأنت في الدنيا أصلا جابهت وتعبت وسهرت ونصبت وبلغت، وأما الثواب المقيم والدرجة العالية والنعيم الدائم فهو لك في الآخرة، فالآخرة خير للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن الدنيا. والمعنى الثاني يقول وللآخرة كل أمر آخر لك أحسن من الأول، يومك أحسن من أمسك، وغدك أحسن من يومك، والأعمال التي تفعلها أحسن من الأول، وحالتك الثانية أحسن من الأول، لأنك تترقى في سلم العبودية حتى تصل إلى درجة الكمال البشري، وهي درجة الوسيلة التي ينزلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تنبغي العبد إلا له صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله له الوسيلة. وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة الجنة والأولى الدنيا. وسميت الدنيا قيل دنيئة وحقيرة، وقيل دنيئة لأنها تقرأ يعني قريبة الدنو وسريعة الزوال والتصرم، وهي تمر مر السحاب وكأنها أحلام، ومسكين من انخدع بها وشملها يتمزق واجتماعها يتفتت وبهجتها تذهب وغناها إلى فقر وقوتها إلى ضعف. هذه حال الدنيا. أما في الجنة فنسأل الله لنا ولكم الجنة، لا وسط ولا نصر ولا تعب، خلود بلا موت، صحة بلا سقم، غنى بلا فقر، في جوار ملك الملوك جل في علاه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. تصوروا كلام الباري يقول للرسول الله عليه وسلم قسما بعزة الله وجلال الله، لسوف يعطيك ربك فترضى. في بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى عندها، قال والذي نفسي بيده لا أرضى وأحد من أمتي في النار. ذكرها الحافظ الشوكاني في صحيفة القدير، وكثير من أئمة المفسرين بعضهم حسن وبعضهم ضعف، لكن يقول لا أرضى وأحد من أمتي في النار. فنسأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يشفعه فينا، فإنه مشفع في الموحدين عليه الصلاة والسلام. فالله أقسم سوف يعطي رسول الله عليه وسلم حتى يرضى، من أول الرضوان في الآخرة أنه لا يتكلم في الجموع ولا في الحشود إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يضع رأسه ويسجد تحت العرش فيقول له الله ارفع رأسك وسل توطى واشفع تشفع، فيتكلم في مقام الحمد ومقام الشفاعة الكبرى، مقام يغبط عليه الأولون والآخرون، وقام يتمنوا كل أحد ولا استطاع فيه ولا وتهيب كل أحد، لا يستطع ملك مقرب ولا نبي مرسل يتكلم فيتكلم، فيثني على الله يقول بمحامد ما أذكرها الآن، يقول أنا ما أستحضرها، يفتحها الله عليه فتنجح عليه فيقولها، فيشفع في أهل الموقف جميعا حتى يحاسبون ويفصل بينهم في ذاك الموقف العصيب. حتى يقول حافظ الحكمي واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذا الموقف، وليس فيهم من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها. ألم يجدك يتيما فآوى، يذكر الله عبده ورسوله وخليله بالنعم التي عليه. لله أن يمتن على العباد، وليس للعباد أن يمتن بعضهم على بعض ولا يمتن على الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن تسلم، حرام أن تمن صلاتك أو صيامك أو حجك أو قراءتك على الواحد الأحد، وحرام أن يمن المحسن من الناس على المحسن. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل ومنفق والمنان، ومنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يعطي العطية ويقول ما تذكر أعطيناك وسددنا ديونك، أنت ما تذكر شرينا لك بيت، نسيتنا الآن، شفعنا لك وخرجناك من السجن، هذا ما ينظر الله له يوم القيامة. إذا فعلت حسنة في الناس انسها، وإذا فعلت سيئة بهم تذكرها حتى تطلب السماح منهم، لأن الكريم يذكر الإساءة إذا أساء لأحد. وإذا أحسن إليهم نسي، يقول لا ما سوينا شيء، الله يغفر الذنب، حنا مقصرين، أنتم تستاهلون أكثر. حتى إذا أعطيت الفقير يقول سامحونا يا أخي على التقصير، ما عندنا شيء، ما وجدنا شيء، حنا مقصرين، لكم حق علينا. وإذا سألك أحد تنسى إساءته، وإذا أحسن إليك تحفظ إحسانه، تقول أنت مجمل والله لازلنا نحفظ جميلك، هذا طبيعة الإنسان. قال الواحد ألم يجدك يتيما فآوى، هذا يتيم، اليتيم هذا هو الذي فتح الله به أفكار الإنسانية، اليتيم هذا هو الذي أنار الله به منائر الحق، اليتيم هذا عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى بالقرآن من عند الواحد الديان، الذي أقام العدل في العالم، والذي حرر الإنسان من العبودية للإنسان وجعله عبدا للرحمن. هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام دولة ملأت سمع الدنيا وبصر الدنيا، أعظم دولة في التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم اليتيم هذا. قال فآوى صلى الله عليه وسلم، كان يتيما كما تعرفون، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ولما وضعته أمه ماتت، فكفنوا جده، فلما أنس بجده مات جده، فكفنوا عمه، فلما أنس بعمه مات عمه، فرجع إلى خديجة وتزوج وشكوا إليها همومة فماتت خديجة. من مصيبة إلى مصيبة، ومن كارثة إلى كارثة، ومن نكبة ومن نكاية ومن شدة ومن مشقة، ولكن وشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متجرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار، فنصره الله إلى درجة أن يقول إنا فتحنا لك فتحا عظيما مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا الفتح المبين أدركه محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآواء والشدة. ألم يجدك يتيما فآوى، يقول أهل العلم آواك في كنفه فحفظك وسخر لك من رعاك من العم والجد والقريب. وقال بعضهم أراد أن يذكره ويذكر كل مؤمن باليتيم، يقول تذكر اليتيم، احن على اليتيم وارحم اليتيم فإنك كنت يتيما، حتى يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، يقول رفيقي في الجنة كافر اليتيم. فإذا رأيت اليتيم فتذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيم، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى في قدرته أن يميتك فيجعل أبنائك أيتاما وأطفالك، فارحم الأيتام حتى يرحم الله أطفالك. هذا اليتيم فآوى ووجدك ضالا فهدى، قالوا لا تعرف الرسالة ولا عندك معرفة بالحق ولا بالآيات البينات ولا بالشريعة. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه لم يكن يعرف الكتاب عليه الصلاة والسلام ولا السنة ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الطهر، فهداه الله بما أنزل عليه من الوحي إلى الحق وأرشده، فكان هو المهدي الأول عليه الصلاة والسلام الذي هدانا الله بمبعثه صلى الله عليه وسلم. فكان كل هداية لكل مهتدي من الله لا يرث الله الأرض من عليها من يد الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله. قال وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، يقول حتى وجدك فقيرا صاحب عائلة فأغنك. كان عليه الصلاة والسلام عنده أسرة، هذا المعلم صلى الله عليه وسلم ولم يكن موظفا ولم تأتي له أعطيات، وليس عنده مزارع صلى الله عليه وسلم، وليس عنده مواشي ولا عنده، وليس متفرغ للبناء ولا البيع العقار ولا شيء، كان متفرغ للدعوة إلى الله وعبودية الله ليلا ونهارا. فكان ينام صلى الله عليه وسلم أحيانا يربط الحجر على بطنه، وأحيانا يجد هو العائلة تمر، وأحيانا يجد كسر خبز، وأحيانا لبن، وأحيانا ما يجد شيء، وهو معلم الخلق عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، هذا المعلم في بيت منطين على حصير وهو صاحب العائلة، أغناه الله يعني بما أعطاه وبما سبحانه وتعالى شرفه وبما كف وجهه عن الناس، فلم يسأل أحدا، بل جعل الله الغنائم من يده صلى الله عليه وسلم للناس. حتى انفتح حنين، يوم انتصر في حنين أخذ من الغنائم 24 رأس، 24 ألف رأس من الغنم وسبعة ألاف من الإبل غير ما معها من البقر والذهب والعطيات. فلحقه الناس الأعراب والناس يريدون الغنيمة، أعطنا يا محمد أعطنا يا محمد، وهو مسرع صلى الله عليه وسلم فوزع الغنائم ثم أتى حتى يقود الجيش. فلما أسرع صلى الله عليه وسلم تعلق برده الطاهر تعلق بشجرة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يسحب الشجرة والناس يحطمونه من وراء، قال فكوا ردائي أيها الناس خلوا الكسائي، فوالذي نفسي بيدي لو أن عندي مثل جبال الدنيا ذهبا وفضة لأنفقتها، ثم ما رأيتموني ووجدتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، فأنفقها جميعا وما أخذ درهما ولا ناقة ولا بقرة ولا عاد بشاة عليه الصلاة والسلام. عاد في بيت من طين وبات ومات في بيت من طين، كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم. فصلى الله وسلم عليه. قال سبحانه بعد ما ذكره باليتم وذكره بالضلال بعد الهداية قبل الهداية وذكره بالفقر قبل الغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، أما اليتيم فارحم اليتيم والطف باليتيم ولا تقهره، لا تزجره ولا تظلمه ولا تحاول أن تكسر خاطر اليتيم. يا إخوان ارعوا حق الله في الأيتام، من سمع بيتيم فليكسه مع أطفاله، كيف نفرح بالعيد ونكس أبناءنا جمالا وأبناء جيراننا وإخوان الأيتام لا يبهجون بالعيد ولا يتبسمون يوم العيد، كيف نشبع أطفالنا وأطفال المسلمين لا يشبعون؟ من علم باليتيم فليكفله، فهو رفيق محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة، أنا وكافر اليتيم كهاتين، فأما اليتيم فلا تقهر، بل امسح رأس اليتيم وامسح دمعة اليتيم، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكفل لك أهلك ويجعلهم في حفظه وفي ولايته وفي رعايته جل في علاه. قلنا لكم عبد الله مبارك كان جيرانه جاره يهودي عنده أطفال يهودي ما أسلم، فكان مبارك إذا شرى ثيابا يوم العيد يكسو أبناء اليهودي مع أطفاله، قال حتى لا تنكسر قلوبهم، وإذا اشترى فاكهة أعطى أبناء اليهودي جاره، وإذا اشترى لحما أعطى أهل اليهودي. فأتى اليهودي قال أشهد أن دينا أخرجك يا ابن مبارك أنه حق، أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإسلام. قال وأما السائل فلا تنهر، وإذا جاءك سائل فرده بلطف، إن كان عندك شيء فأعطيه، وإن لم يكن عندك شيء فقل إن شاء الله بإذن الواحد الحد يفرج الله عليك، ولعل الله سبحانه وتعالى يسهل أمرك، لو نجد شيئا ما قصرنا لكن سامحنا ونطلب العفو سوف ندعو لك بظهر الغيب، وعد إلينا في أوقات. هذا من القول المعروف، فكل قول معروف، هذا قول معروف عده موعدة. أما النهر والنهي، حتى بعض البخلاء إذا سألوا فكيف تجد يقول أنتم بهذلتون وشيبت الناس، احمد الله ما جعلك مكانه، بل عليك أن تنين له الخطاب وتعرف وأن تحمله على الحال أنه سأل من حاجة. لا تقول لا أنا أعرف هؤلاء ترى يكذبون على الناس ويأخذون أموال الناس احتل. ما دام أنك تبخل أنت فلا يعني تسوي محاضرة من البخل في الناس وتامر الناس بالبخل، اسكت وقل خيرا وانصت واحمد الله عز وجل. لا تنهر السائل واعط السائل ولو جعل فرس، هذا حديث بعضهم يحسنه. فأنت لا تنهر لما تقول قول معروف وتعطيه. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما ما دام أعطاك الله فحدث. يقول تحدث عن يد الله الجميل الجليلة، وتحدث عن جمائل الله وعن معروفه. بعض الناس ترى كنود، ترى بعض الناس ممكن يعطي الله يقول والله ما عندنا شيء، زوجتي مريضة بالسكر وابني مات وما وجد الثاني وظيفة، دائما يشكي، بينما نسي السمع والبصر والإسلام ونسي الصحة ونسي العافية ونسي الذرية اللي عنده ونسي عنده بنات موظفات، كله ما ينظر إلا الجانب الأسوأ، ما ينظر إلا إلى النقص، ما ينظر إلا إلى المفقود ولا يشكر الله على الموجود، ينظر إلى النصف الكوب الفاضي، أما المليان ما ينظر فيه. هذا الكنود، هذا الذي يسلب الله نعمته. لا، قل عندنا خير والحمد لله وإن شاء الله ما أصابنا كفارة وحنا في ستر من الله، غيرنا عندهم مرضى أكثر وغيرنا أصيب مصائب وغيرنا فقدوا أسرهم. هذا شان المؤمن. ترى أنت قدر حالك حتى الليلة، تراك دونك في العالم ملايين من البشر أقل حالة منك، يعني أكثر فقرا أكثر مرضا أكثر مصائب وأنت أحسن منهم. حتى إذا مسيت قل الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلق تفضيلا، وهذا من دعاء المساء، لأنه لا يوجد في العالم أحد إلا ودونه ملايين ممن ابتلوا. والله في المارستان أناس بالألوف الآن فقدوا عقولهم، وإن في على السرة البيضاء من فقد صحته، وإن في السجون وراء القضبان من فقد الحرية، وإن في المقبرة من فقد الحياة. فأنت أحسن حالا من ذلك. يقول طاغور، قد قلنا لكم شاعر الهند، يقول خرجت أطلب من ربي يعطيني مالا أشتري به دراجة، قلت يا ربي أعطني دراهم ارزقني دراهم أشتري دراجة. قال فمر بي رجل مبتور القدمين، قلت لا يكفي يكفي يا ربي يكفي قدمي تكفي أمشي ماشي. هذا الذي ينظر إلى من دونه في المال والصحة والعافية، وأما الذي يطمح دائم ويقول إن أعطى الله ذلك التجار وأعطاهم ناطحات أصحابه وما أعطاني شيء، هذا كنود ما يستحق أن يعطى زيادة. أما الشاكر فإن الله يزيده لئن شكرتم لأزيدنكم. فحدث بنعم الله وتحدث بها واحمد الله عز وجل واظهرها لغير الحاسد وغير الكنود الطامع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السورة الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ يقول يا رسول الله يا محمد فكر في نفسك، أما شرحنا لك صدرك حتى صار أوسع من السموات والأرض؟ أما كان صدرك قبل الرسالة ضيقا؟ أما كان حرجا؟ أما كان في هم وغم؟ أما وسعناه فاستحناه؟ أما أدخلنا النور فيه؟ أما شرحنا لك صدرك؟ بعضهم يقول شرحناه وشققناه يوم قبل ما يسري بشرى صلى الله عليه وسلم وهو طفل، فملي حكمة وإيمان وغسل بماء زمزم، هذا معنى. والمعنى شرحناه لك فصار بالضياء والنور وبالإيمان الذي فيه والقرآن والمحبة والأنس بالله عز وجل وبذكره أوسع من السماوات والأرض. وترى يا إخوان انشراح الصدر من أعظم النعم التي يمنحها الله العبد. أسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم. أتى الخبر إلى موسى قال له ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى. تصور الكارثة، يفر من فرعون مطلوب بدم محكوم عليه بالإعدام غيابيا ويقول له اذهب إلى فرعون، فأتاه قربة لا يعلمها إلا الله، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يقول جاني غصة كذا في نحري وضاق صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقد تم اللسان. من أحسن شيء هذا الدعاء. ولذلك شرح الله صدره، قال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فلذلك فكر في صدرك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مشروح الصدر، يقول ابن القيم كان مشروح الصدر دائما وأبدا بساما راضيا عن الله، الرضا عن الله كل الرضا. يقول ابن القيم رأيت ابن تيمية في المنام، وأنا والله يا إخوان ليس تكثرا وإني عبد مقصر، قبل 4 ليالي رأيت ابن تيمية في المنام، وإني فتحت منهاج السنة أقرأ عليه سطرين، ونظرت إليه وتبسم في عمامته وكان له لحية سوداء ومشطها الشيب غفر الله له ورحمه، فنظرت إليه وتبسم قلت بيعلق، قرأت سطرين من هذه السنة، قلت والله يا الشيخ إن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما نزل قلبي مثل منزلته، كان يتبسم ثم قمت. فليس قد يكون لتكثير مني، لكن نشهد الله على محبة هذا الإمام ونسأل الله يجمعنا به في جنة النعيم. فيقول ابن القيم: رأيت ابن تيمية في المنام بعد ما توفي، قلت: كيف وجدت المنازل؟ أحسنها، قال: الرضا عن الله. الرضا عن الله سبحانه وتعالى، يعني أن ترضى عنه سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر حتى في العواصف والقواصف، هذا شأن المؤمن. يا أخوان لا تكدرون، يا أخي لا يكون الإنسان ينهل عباله، بعضهم إذا صدمت سيارته يبقى زعلان 3 أيام ويبكي في الليل، ما يصلح يا أخواني. خلونا نستع صدورنا، ترى سوف الدنيا سوف تخرب بمن فيها. مات الأئمة، مات الرسول صلى الله عليه وسلم ورسل الأنبياء ذبحوا، الدنيا ما تساوي شيء، الدنيا ما يهتم لها. اهتم، احزن إذا فاتت صلاة الجماعة، احزن إذا ما قرأت حزب في اليوم بالقرآن أو جزء، احزن إذا ما ذكرت ربك، احزن إذا اغتبت مسلم، احزن إذا ظلمت عبدا صالحا، هذا هو اللي ينبغي أن تحزن عليه. أما الدنيا تذهب، حتى اصبر واحتسب، وحتى لو ما تبرك ولو تبسمت ما في شيء، ضحك الفضيل بالعياب على المقبرة، ثم ماذا؟ وإن دمعت عيناك ورضيت فأنت مأجور، مثل ما دمعت عيناك صلى الله عليه وسلم، لكن كان راضيا، تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك إبراهيم لمحزنون. أخبرني أحد المشايخ الثقات، يقول: والله عندنا من جماعتنا رجل من المؤمنين أهل قيام الليل، كان راكب هو زوجته في سيارة صغيرة، وأمامهم العائلة 6 أو 7 في جمس، يسوق بهم أحد أبنهم، وآتت طائرة سيارة مسرعة فاصطدمت بالجمس، قال فذهب الجمس يعني مال عنه، ثم تقلب قال: واندك كل 6 أو 7 ماتوا أمام عينيه. قال: والله نزل من السيارة هو الرجل وزوجته في الطرف، واستقبل القبلة في الحال وسجد لله. هذا إخوان الإيمان. يقول سبحانه: ماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أنا زرت أحد الدعاء، جاء أبناء 3 حادث فيه، أتيت وإذا هو راضي ساكن يعظنا، هو في أتينا نعظ وعود يعظنا في المجلس. الدنيا ما تساوي شيء، أحسن يمكن يوم ذهب ابنه يكون شافع مشفع، ولا من حسن وجه الدنيا يبقى في الدنيا، ولا من جمالها يعني، هو رضيها الله لأوليائه. في إخواني أرجوكم كونوا من شرح الصدر، كونوا في راحة وكونوا في سعادة، ولا يحصل ذلك إلا بالإيمان والعمل الصالح. قال: ألم نشرح لك صدرك؟ كان أوسع الناس صدرا صلى الله عليه وسلم. حتى في أحد لما قتل من الصحابة، من قتل وقتل حمزة وظلج صلى الله عليه وسلم بالدماء وكسرت ثنيته وشج وجهه الشريف، قال: صفوا ورائي لأثني على ربي عليه الصلاة والسلام. فكان سعيدا مرتاحا صلى الله عليه وسلم، هادي البال، مع العلم أن المصائب جرت عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ووضعنا عنك وزرك، قال: الحمل الذي كنت تحمله والعبء الذي كان يثقل ظهرك في الجاهلية وضعه الله عليك، وضعه الله عنك، أراحك الله سبحانه وتعالى، ريحك من هذا الوزر الذي أنقذ ظهرك، يعني الذي أثقل ظهرك من الأعباء والأثقال والحمول، سهلها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها ويسرها. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا وكان ميسرا، وكان يقوم بالصلاة بنشاط، وكان إذا اهتم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فيقوم وقد شرح الله صدره، فهي قرة عيني وسلوة خاطري، فكان أنعم الناس نفسا عليه الصلاة والسلام وأهداهم بالا صلى الله عليه وسلم. قال: ورفعنا لك ذكرك، قال: رفعنا لك ذكرك، قال: فذكرك على المنابر وعلى المنائر وفي الدفاتر لا تذكر إلا لا أذكر يذكر الله إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. بالله سمعتم في العالم أرفع ذكرا وأشهر محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه الملايين، وصلى عليه قبلنا ملايين وقرون، وسوف يصلي عليه ملايين، فصلى الله وسلم عليه بمقدار ما صلى عليه الأمة، وقدر ما يصلي فيصلي عليه في الأصلاب، وما صلى عليه المصلون، وما ذكره الذاكرون، وما غفل عن ذكره الغافلون صلى الله عليه وسلم. يقوم المؤذن في العالم الإسلامي، مؤذنون في العالم الإسلامي على كل منارة كل منبر: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أي ذكرها؟ وفي كتب التفاسير، وفي القرآن مذكور، وفي الحديث، وفي الأندية، ويفتتح به الخطباء كلامهم عليه الصلاة والسلام بذكره، ويختتمون به، وإذا التقوا، وعند قراءة القرآن، وعند مدارسة العلم، وعند شرح الكتب العلمية إلى غير ذلك، فهو أرفع الناس ذكرا. فالمذكور ثرى بالخير هو نعمة من نعم الله. حتى يقول إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، يقول: يا ربي أرجوك حتى بعد الموت اجعل لي ثناء حسنا عند الناس وذكرا جميلا، وبإمكانك أن تصنع خيرا أنت بنفسك، أن تكون مذكور ولو في حيك ولو بين أسرتك. إذا ذكر الطيب قال: أعمامه أقاربه أسرته، أنعم وأكرم، قرة عين الله وحبة خشم، جزاه الله خير عنا، وصول ومصلي، صاحب صف أول، حمامة مسجد، ومتواضع وبار بوالديه، وصول. وإذا ذكر الشقي والعياذ بالله قال: خاب وخسر، عاق وفاجر ومجرم ولا يعرف المسجد، ولا تجد لله سجدة وجبار عنيد. أعوذ بالله، يختار الإنسان هذا عن هذا؟ يقول سبحانه فإن مع العسر يسرا، يقول إذا صعبت الأمور فسوف يأتي الفرج، إذا اشتدت فسوف تأتي، اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع فلا تحزن، إذا حصلت هما يقطع النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس، أبدا إن مع العسر يسرا، تضيق وتنفرج، تفتكر يجيك الغنى إن شاء الله، يأتيك دين يقضي الله دينك، تحبس يفرج الله عنك، تمرض تشافى بإذن الله، وإن ذهبت مرضك كفر الله سيئاتك، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر هنا واحد لأنه عرف بأل فسار للعهد فسار العسر الأول، واليسر نكر فسار يسرين، وقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ولن يغلب عسر يسرين، فجعل الله مع كل عسر يسرين، حتى لو دخل العسر في جحر ضب دخل اليسر وراءه، فلا تيأس، ترى ابشر وتأمل ما يسرك، ترى الفرج قريب بإذن الله الواحد الأحد وسوف يأتي، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، إن مع العسر يسرا. أيها المحزونون، أيها المهمومون، أيها المكدودون، يا من أصيب مصيبة إن مع العسر يسرا، يا من ابتلي ببلاء إن مع العسر يسرا، أبشر وعد من الواحد الأحد، لأنه الذي يسر سبحانه، حتى عند ترى عند العجم والعرب وفي الجاهلية يعرفون أن بعد العسر يسر، يقول العرب إذا اشتد الحبل انقطع، إذا اشتدت الأزمة ورأيت قد حلولك تبشر بالفرج، وإذا رأيت الظلام قد تجمع الظلام وحلولك فاعرف أن الفجر قريب، وإذا رأيت الصحراء تمتد فاعرف أن وراءها رياضا خضراء بإذن الواحد الأحد، إن مع العسر يسرا. طمن أهلك وطمن أطفالك وقاربك والطلاب، وأنت دائما لا بتكون مبشر أنت بالخير، كل ما رأيت إنسان في مشكلة إن مع العسر يسرا، ترى الكلمة الطيبة صدق، قل فصبر جميل، أبشر بالفرج، الشدة يأتيها فرج بإذن الواحد الأحد، وسوف يأتي الصباح بإذن الله، ولن تبقى هذه هي أزمة وتعدي وتمر بإذن الله، ولن يبقى هذا الأمر أبدا، لن يبقى الظلام، ولا بد لليل أن ينجلي. قال سبحانه فإذا فرغت فانصب، إذا انتهيت من الأعباء والأعمال والأشغال والمهمات فانصب لربك في العبادة، إذا انتهيت من طلب الرزق والكسب الحلال فانصب لربك في العبادة، اتعب جد، أكمل وردك، صل نافلتك، اذكر أذكارك. أنا أوصي إخواني بمثل استفدتها من أحد الحكماء، يقول غير الفرائض طبعا وحضور الفرائض، يكون لك ساعة في ليل ولا نهار تخلو في هذه ساعة، تستطيع في الساعة تكمل وردك من القرآن، ساعة لا تدخل في برنامج الدراسة ولا الامتحان ولا الوظيفة ولا الأسرة ولا الزيارة، ساعة تغلق فيها، مثلا أنا أتكلمكم بلغة العصر، تغلق فيها الهاتف والجوال ولا زيارة، ساعة فقط 60 دقيقة، هذا تكمل فيها جزء، تقرأ فيها جزءك، وتهلل فيها التهليلات التي فاتت، وتذكر الله وتدعو الله وتحاسب نفسك وتتذلل بين يدي الواحد الأحد وتطلب أن يتوب عليك وأن يتجاوز عنك، هذه تزودك بطاقة لا يعلمها إلا الله في مواصلة السير إلى الله، وتسمى ساعة المحاسبة، وهي سهلة. أنا أعرف من الشباب من يضيع خارج المسجد وفي السكك والعرصفة ساعات طويلة، لكن تطلبوا في ساعة، أطلب منكم ساعة، ساعة المحاسبة، ساعة المراقبة، ساعة استحضار وقضاء الديون التي عليك من الأوراد والحزن والذكر، اقضها في هذه الساعة، وسوف تثمر لك هذه الساعة خيرا كثير، وسامحناك في 23 ساعة تدخل فيها الفرائض والعزائم والمناسبات والزيارات والأخذ والعطاء، أما ساعة فاجعلها هذه ساعة الأنس مع الله، ساعة جلسة الموحدين العابدين، وقرة عيون السالكين إلى رب العالمين. وإلى ربك فارغب، إلى الله وحده، انظر كيف قدم الجار والمجرور، إلى الله وحده فارغب، إذا طلب الناس على الأبواب وطرقوا الأبواب اطرق بابه، إذا رأيتم يقفون طوابير على أبواب البشر فقف على بابه، ومرغ وجهك عنده واطلب عنده، فإنه يحصل عنده خير الدنيا والآخرة، عنده الخزائن، عنده كل مطلوب، عنده كل مراد، كل مراد عند الواحد الأحد، إن أردت النجاح فاطلبه من عنده، إن أردت العلم النافع، العمل الصالح، الذرية الطيبة، السمعة الحسنة، سوف يعطيك الله، فارغب من عنده وحده، وارغب عنده سبحانه، والله أنه يسخر لك العباد ويذلل لك الناس ويطوع لك الحاجات، وإنك تلقاها مسهلة ميسرة أمامك. حدثني أحد الأخيار الصالحين الآن بلغت 90، كان يدرس في مدرسة يتعلم فيها القرآن قبل يمكن 50 سنة أو 60 سنة، هو الآن في 90، يقول والله إن انقطعت بي النفقة يوم من الأيام أنا ذهبت للدراسة في منطقة بعيدة وعندي أسرة ووضعتهم في بيت قديم بيت شعبي منطقي، وقال زوجتي ما عندك طعام قال ولا أفطرنا، قال واستحيت أنا طالب علم واحفظ القرآن أقول في المسجد أشحذ الناس، قلت الله أن عندك والناس ما، قال لا غدا ولا فطور ولا نفقة ومنقطع ولن يقرضني أحد، قال فصليت ركعتين ودعوت الله، قلت أذهب على وجهي في السوق، قال ولما وقفت السوق وإذا برجل يناديني قال الله جابك والله أن عندي مبلغ من المال، قلت أول واحد أحصله في هذا الطريق وبرتاح لأخذه، أسألك بالله أن تأخذه، قال فأعطاني إياها الله هدية سهلة ميسرة بلا من ولا كذب. ومن قرأ كتاب الفرج بعد الشدة للثنوخي يجد العجب العجاب في تسهيل الواحد لحد لمن رغب إليه سبحانه وتعالى وطلب ما عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بعض الفضلاء من طلبة العلم طلب مني أن يكون التفسير ميسرا مقاربا، ولا أستطرد كثيرا حتى إن شاء الله يعني نشرح أكثر قدر من السور. والتين والزيتون، قسما بالتين وقسما بالزيتون، وهما شجرتان عظيمتان كثيرة النفع تنبت في فلسطين. لماذا يقول هنا أهل العلم مثل ابن سعدي جاء الله سبحانه وتعالى ذكر التين والزيتون وطول سنين والبلد الأمين، فأما التين والزيتون فإن عيسى عليه السلام ولد هناك، وأما طور سنين فإن موسى كلم من هناك، وأما البلد الأمين فإن محمد صلى الله عليه وسلم بعث من هناك. فالثلاث البلدان ثلاثة رسل ثلاثة أنبياء ثلاثة مواطن، ولو أنه نور فريد عذرته ولكنه نور وثان وثالث. قال سبحانه والتين والزيتون، من اللي خلق التين؟ رب العالمين. ومن خلق الزيتون؟ الواحد الأحد. وخلق الشجر والمدر والحجر والقطر الواحد الأحد جل في علاه. نأكل الطعام وما ندري، ما نتفكر حين من الذي خلق الطعام وسواه، إنه الله سبحانه. والله إنها عجيب في النباتات، الآن يقول علماء النبات تكتشف آلاف النباتات الآن ما نعرف لونها ولا شكلها ولا طعمها، تنظر أمامك في سوق الخضار، تنظر أمامك في الشاشات، تنظر في الأودية، تنظر في مسارب في الشجر، وإذا هو أنواع أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وبنفسجي ومن كل لون ومن كل شكل ومن كل صورة. سبحان من أبدع، سبحان من صور، سبحان من دخلت قدرته في هذا الأمر، سبحان من شاكل وزاوج وغير بينها، سنوان وغير سنوان، اسقى بماء واحد، حلو وحامض كبير ومدور وكروي الشكل ومستطيل ومجدف وحاد. سبحان الخالق جل في علاه لا إله إلا هو. ما نتفكر يا إخوان، الربيع بن خثيم يذهب إلى سوق الخضار وكان يبكي، قال أتذكر النعيم، وذهب إلى سوق الغنم، هذا الرؤوس المشوية يسويها الطباخون فأغمي عليه، قالوا وهذا ثابت ذكر الذهب يوم الكثير الربيع بن خثيم أغمي عليه حتى حمل البيت، قال تذكرت أهل النار ورؤوسهم تشوى في النار، أعوذ بالله. فهذا شوف المؤمن له عبرة له عظة، لكن أكثر الناس يرى، حتى يرى مناظر جميلة في التلفزيون يقول سبحان الله يا أخي هذه الديار ما أجملها، من الذي أنشأ؟ من الذي جمل؟ من الذي خطط قدرته أقلام القدرة بأحرف في هذا الكون وجمل هذا الفضاء من كل زوج بهيج؟ إنه الواحد الأحد لا إله إلا هو. أنبت حدائق ذات بهجة، والله تأخذ بالألباب وإن تدهش العقول، لكن من عنده بصيرة عنده إيمان يقرأ آيات القدرة في الكون. قال وطور سينين، يعني وأقسم سبحانه بالجبل الذي كلم الله منه موسى، وأنا رأيت هذا في الجبل وهو جبل محدودة كأنه جمل مبارك، كلم الله ارتجف ذاك الوقت الجبل، ويقول في كما تعرف سورة الأعراف دك الجبل، هذا طور سينين عظمه الله وقدسه لأنه كلم موسى منه ونزل الوحي عنده. وهذا البلد الأمين مكة، البلد الأمين الذي شرفه الله على كل البقاع، فمكة هي أشرف بلد في العالم وهي عاصمة الدنيا وهي أطهر تراب في العالم، وهي البلد الأمين الذي من دخله أمين بإذن الله، فهو الآمن المؤمن بأمان الله. حتى سبحان الله شوف من الأمان، لا ينفر صيده، حتى الظبي فيه مؤمن، والأرنب مؤمن، والغزال مؤمن، ولا يختلى خلاه إلا الإذخر، حتى سبحان الله الغرس والزرع النبات هذا والعشب أمنه الله سبحانه، لا إله إلا الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أمن الدماء ذكرنا بذلك بالبلد، قال أي يوم من هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال أي شهر هذا؟ قالوا ذي الحجة الشهر المحرم. قال أي بلد هذا؟ قالوا البلد الحرام. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذا هو البلد الأمين. جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول: والله وعزة الله وجلال الله بما أقسم الله به من التين والزيتون وطول سينين. وهذا البلد أمين. إن الله خلق الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن هيكل. فأحسن صورة في الموجودات هي صورة الإنسان. مهما رأيت من الحيوانات ومهما رأيت من الدواب ومهما رأيت من الطيور، صورة الإنسان أحسن صورة. يقف على رجلين، عنده عقل، جعل الله العيون في متان، وجعل الفم، وجعل الأنف، وجعل له الأسنان، وجعل الإشارات، وجعل عنده حكمة، ويمشي بتؤده، وألبسه اللباس، وجعله في أبهج صورة وفي أحسن هيئة وفي أحسن شكل. فتبارك الله أحسن الخالقين. والله إن أحسن صورة صورة الإنسان، لكن إذا جملها بتقوى الله وبالتوحيد وبالإيمان صار أبهى صورة. انظر يا أخوان صورة الدواب كيف إن الله سبحانه غاير. تجد دابة تمشي على الأربع، وتجد أحيان تبرك وتأكل بفمها ولا تستطيع الكلام ولا النطق ولا البيان، وتجد لا تدرك مصالحها ولا مفاسدها ولم تكلف بشريعة. لكن ما الإنسان فإن شكله عجب. ولذلك ألف في صورة الإنسان مؤلفات تجدون في مجامع الطب الإنساني كيف خلق الله هذا الإنسان وأبدع صورته، حتى تكلموا فيه بعجائب ليس هذا مجال بسطها، إلى درجة قالوا في الإنسان بس في الرأس، في رأس الإنسان في الجمجمة أربعة أنهار: نهر في الأنف، ونهر في العينين، ونهر في الأذنين، ونهر في الفم. فأما الفم فحلو يمضغ به الطعام، وأما هذا فهو صعب لزج يحبس الغبار لا يدخل، وأما هذا فإنه سائل ساخن مالح تغسل به العينان، وأما هذا فإنه غروي لازج يمنع دخول الحشرات إلى الأذن. فسبحان من خلق، سبحان من أبدع، سبحان من صور. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أخي مد أصابعك تذكر، الآن الذاكرة عندك الدماغ يرسل إشارة ضوئية للأصبع الوسطى، يقول حرك الأصبع الوسطى، حرك الصغيرة ولا تحرك الكبيرة. سبحان الذي خلق. تريد تتكلم بمحمد تأتي الإشاعة الضوئية في الدماغ فترسل نبرة سريعة وصوت سريع وحركة سريعة للسان، تقول قولي محمد ولا تقولي علي. سبحان من صور، سبحان من خلق. أي قدرة. عجز العالم، اجتمع العالم كل العالم وصنعوا إنسان آلي، صار نكتة انظر إليه والله أن يضحك. يحركون اليابانيين في يتحرك ثم يضرب على الجدار ثم يعيدون بالكهرب والأسلاك، لا عنده ذاكرة ولا حفظ ولا شيء، يعني كلها يعني بهرجة في بهرجة. أين عن خلق الإنسان؟ في لحظة وهو يتبسم من السرور ويغضب، تدمع عينه، يفتح عينه، يحلم، يتذكر قضية من 20 سنة ومن 50 سنة، يغضب. سبحان من خلق، سبحان من أوجد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: ثم ردناه أسفل سافلين. يعني إذا كفر بالله فهو أهون من البهائم والدواب، بل هم أضل سبيلا، بل يصبح الحيوان البهيم أفضل منه. إذا ترك الهداية والنور والتوحيد والإيمان الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم صار أهون من الدواب، أسفل الأسفلين، أحط درجة في العالم لا قيمة له ولا مجد، والحيوان أعظم منه، لأن الحيوان أو أكرم منه، لأن الحيوان ليس عنده عقل ولم يكلف بشريعة. هذا هو. ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا المؤمنون الذين حققوا الإيمان عبادة وعقيدة وقولا وفعلا واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات المفروضة والمستحبة الصالحات. وأن تعرف الصالحات بل الإنسان عن نفسه بصيرة، قام عليك شاهد من الله وشاهد من نفسك وشاهد من محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أجر غير ممنون لا يقطع عنهم. قال ممنون غير مقطوع، لا يقطع عنهم أبدا، بل هم ثواب عند الله مستمر دائم في جنات النعيم، في دار يقول لهم سبحانه وتعالى: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وتصحوا فلا تسكموا أبدا، وتغنوا فلا تستقروا أبدا، وتحيوا فلا تموتوا أبدا. فأجر غير ممنون ولا مقطوع، فهو مستمر دائما وأبدا في زيادة وفي ترادف. فأعملوا لتلك الدار. فما يكذبك بعد بالدين؟ فما الذي يكذبك بعد قيام الحج أيها الإنسان، وبعد ما بان لك البرهان على صحة توحيد الديان وأنه الإله الواحد المنان؟ ماذا يكذبك بعد الحجج وإرسال الرسالة وإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام البرهان؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، أحكم الحاكمين الله، فهو الذي إذا حكم عدل سبحانه وتعالى، وهو الذي سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وهو أحكم الحاكمين في خلقه، اسمع، في خلقه وصنعه وفي أمره وشرعه، فهو أحكم الحاكمين فيما صنع فيما أبدع فيما صور. وفيما شرع وفيما قضى وفيما أمر وفيما قدر سبحانه وتعالى. لا يظلم أحدا بأن يزيد عليه سيئة لم يعملها، ولا يهضم حسنة أحد بأن يسلم عليه حسنة من حسناته. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة، وأن يثيبنا وإياكم. شكر الله لكم صبركم، شكر الله لكم مواصلتكم، أنتم الكاسبون وأنتم الظافرون والفائزون. سوف تجدون هذا في ميزان حسناتكم العرض الأكبر، سوف تذكرون بهذا المجلس، مجلس الإيمان والقرآن، وهذا والله خير من الدنيا وما فيها لمن أنس بذلك ولمن قصد وجه الله. أسأل الله يجمعني بكم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، حتى نصافح محمدا عليه الصلاة والسلام هناك، ونجلس معه وننس بحديثه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.